الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق ميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهم الله تعالى. قال ابن مالك رحمه الله: ظن وأخواتها انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، عني رأى خالى علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عد حجادرا وجعل الذي كاعتقد وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبر. هذا نوع آخر من أنواع النواسخ للمبتدأ والخبر، وهو يعني لأن الناسخ طبعا المبتدأ والخبر في الأصل مرفوعان، فإما أن يدخل الناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وخواتها وما ألحق به من لا النافي الجنس، أو يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وخواتها وما ألحق بها أيضا من ما يعمل عمل ليس من الحروف وما وأفعال المقاربة ومن أفعال المقاربة، أو ما ينصبهما جميعا، لأنه أصلا أربعة احتمالات لا خامس لها: إما مرفوعان وإما منصوبان وإما الأول منصوب والثاني مرفوع أو عكسه. فكونهما مرفوعين هو الأصل أصلا، النواسخ إنما تغير هذا الأصل إما إلى نصب الأول فقط أو نصب الثاني فقط أو نصبهما جميعا. فالذي ينصب الجزئين ما هو؟ ظن وإيش؟ وأخواته. وظن وأخواتها تنقسم قسمين: أفعال قلوب وأفعال تصير. وأفعال القلوب بدورها تنقسم أيضا أو تتنوع إلى نوعين: أفعال ظن وأفعال إيش؟ يقين. فالأفعال اليقين معناها أن هذا الشيء أنت تتيقنه، مثل أن تقول مثلا زيد عالم، هذا مبتدأ وخبر، أنت تريد أن تفيد أن هذا الشيء متيقن منه عندك فتدخل أفعال اليقين، تقول مثلا علمت زيدا عالما، وجدت زيدا عالما، رأيت زيدا عالما، رأيت بمعنى اعتقدت، وهكذا. هناك القسم الثاني هو أن هذا الشيء راجح عندك مع احتمال ضده احتمالا ضعيفا، وهذا هو أفعال الحسبان الظن، فتقول مثلا أو يسمونها أفعال الرجحان أيضا: ظننت زيدا عالما، يعني الغالب في ذهنك أن هذا الرجل عالم ويحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون غير ذلك، ليس مجزوما به الأمر عندك، فهذا يدخل فيه ظننت وزعمت وحسبت وخلت ونحو ذلك. هذا كله بشقيه يسمى فعل القلوب، لأن أشياء تتعلق بالقلوب إما يقينا وإما إيش؟ ظنا ورجحانا. النوع الثاني فعل التصيير، يعني تحويل شيء إلى شيء، وهذا يشمل مثلا جعلت التي بمعنى سيرت، وكذلك اتخذت مثلا ونحو ذلك. فتقول مثلا اتخذت زيدا صديقا، أي صيرته صديقا لي بعد أن لم يكن إيش؟ صديقا. كذلك جعلت الطين إبريقا مثلا، هذا معناه لم يكن هو إبريقا ثم صار إيش؟ إبريقا، وهكذا. فهذه كلها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هناك أشياء أفعال أخرى تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، فليست من هذه الباب، ليس من هذا الباب. هناك أفعال كثيرة تنصب مفعولين لكن ليس من باب ظن وخواته، لأنها لا تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما غير مبتدأ وخبر. مثل يسمونها باب كسى وأعطى: كسوت الفقير ثوبا. هل يمكن أن يقول أصل الجملة الفقير ثوب؟ لا، هذا لا يصح. ذلك أعطيت الفقير دينارا، لا يصح أن نقول الأصل هو الفقير دينار. فهذا باب واسع ليس محصورا وليس داخلا في كلامنا هنا، إنما نحن نتكلم عن نواسخ المبتدأ والخبر التي تغير حكم المبتدأ والخبر. ولهذا قال: انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، وجزء الابتداء هما المبتدأ والخبر، ينصبان بأفعال القلوب. أعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عد حجادر وجعل الذك اعتقد وهب تعلم، كل هذه أفعال القلوب، ورتب على ما سمح به النظم، لم يوالي بين أفعال العلم واليقين ولا بين أفعال الظن والإش والحسبان. فقال رأى، هذا من أفعال اليقين، خال ظن، علمت يقين، وجد يقين، ظن حسبت زعمت، كل هذا من أفعال الظن. وعد هي الأفصح مما نقوله نحن فيما أظن، وهو قولهم اعتبر، يعني مثلا يقول فلان يعتبر فلانا أخا، الأفصح أن تقول عددته إيش؟ أخي. أما اعتبر بهذا المعنى فلا أعرف أنا، لكن ينظر يعني إذا كان لا شاهد، أقصد في كلام الفصحاء الأوائل يعني. أما الآن مستعملة كثيرا، كل شيء ما يقولون حتى عد، وإنما يقولون إيش، لكن تقول فلان أعده كأنه أخي. أما اعتبره كأنه أخي بهذا المعنى، هناك اعتبر بمعنى أخذ العبرة، فاعتبروا يا إيش؟ يا أولي الأبصار. بهذا الاعتبار مثلا نقول إذا اعتبرت كذا، يعني اختبرت ونظرت في أشياء مثل هذا، أما اعتبرت بمعنى عددت ما جعلت يعني ما أعرف هذا. عد حاجة ومنه الحجة الذي هو العقل، ودرى وهذا في الغالب سمع مبنيا لما لم يسمى فاعله، دريت الوفية يا عروة فغتبت، وجعل الذك اعتقد، هناك جعل اعتقادية، هذه من أفعال الإيش القلوب، مثل قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوهم إناثا، هذا جعل معنوي ليس جعلا إيش حسيا. أما التي للجعل الحسي فهي من باب الإيش، من باب أفعال التصير، جعلت الطين إبريقا مثلا. ومنه قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، معنى صيرناه قرآنا عربيا، فصيرناه جعلناه هذا المفعول الأول، قرآنا هذا المفعول إيش ثاني، وعربيا نات. وهب ولهذا ردوا على الزمخشري في هذا، نبين أهمية علم اللغة، لأنه قال معناه خلقناه، لأنه معتزلي يرى أن القرآن إيش مخلوق، فقالوا هذا باطل، لأن جعل التي بمعنى خلق تتعدى إلى مفعول واحد، مثل قوله تعالى وجعل الظلمات والنور بمعنى خلق، أما التي تتعدى إلى مفعولين فهي بمعنى إيش صيرة. وهب تعلم، هذه أيضا من أفعال إيش، وإلا فهبني امرأة ما هالك، هذا من أفعال القلوب، لكنهما جامدان على صيغة الأمر، لم يسمع إلا كذلك، ليس منهما ماض ولا إيش ولا مضارع بهذا المعنى، بهذا المعنى وإلا بمعاني أخرى فيه، لكن بهذا المعنى ما فيه. تقول مثلا تعلم زيدا شجاعا بمعنى اعلمه شجاعا. والتي كصيرة هذه أفعال التصير أيضا بها انصب مبتدا وإيش وخبر، كذلك تنصب. قال ابن عقيل رحمه الله هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء وظن وخواته، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى قسمين، أحدهما ما يدل على اليقين، وذكر المصنف منها خمسة، رأى وعلم ووجد ودرى وتعلم، والثاني منهما ما يدل على الرجحان، وذكر المصنف منها ثمانية، خال وظن وحسب وزعم وعد وحجى وجعل وهب. وقوله وذكر منها في كان في إشارة إلى أنه لم يستوي. فمثال رأى قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء، هذه نسميها رأى العلمية، لأن بمعنى الاعتقادات والأشياء، وليست بمعنى رأى البصرية. رأى البصرية تنصب مفعولا واحد، تقول رأيت زيدا بمعنى أبصرته، وإذا نصب بعدها شيء فإنه يكون على الحالية، مثلا تقول رأيت زيدا جاريا مثلا أو راكضا، راكضا هذا ليس مفعولا ثانيا وإنما هو حال، إذا كان تقصد بمعنى إيش رأى البصرية. قال فاستعمل رأى أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فاستعمل رأى فيه لليقين، وقد استعمل رأى بمعنى ظن أحيانا، كقول تعالى إنهم يرونه بعيدا أي يظنونه، وقد يكون معنى إنهم يعتقدونه بعيدا، فينبغي يعني تحرير تفسير هذه الآية. ومثال علم، لأن بعيدا قد تكون هنا بمعنى بعيد الوقوع، يعني إنه ليس بواقع، وبالتالي يمكن لذلك فسرها بظن، يحتاج إلى تحرير في التفسير. ومثال علم علمت زيدا أخاك، وقول الشاعر علمتك الباذل المعروف فانبعثت إليك بي وجفات الشوق والأمن. ومثال وجد قوله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أكثرهم مفعول أول وفاسقين المفعول الثاني، وأيضا علمتك الباذل الكاف والباذل. ومثال درى قوله دريت الوفي العهد يا عروة، عهد عهدي يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. دريت الوفي المفعول الأول هو التاء، والثاني هو ليش الوفي، لأنه هذا مسمى مبني لما لم يسمى فاعله، وهذه الأفعال إذا بنيت لما لم يسمى فاعله المفعول الأول يصير نائب فاعل والثاني يبقى منصوبا. ومثال تعلم وهي التي بمعنى علم، قوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها، شفاء المفعول الأول وقهر المفعول الثاني، أصلها شفاء النفس قهر عدو، فبالغ بلطف في التحيل والمكر، وهذه مثل الأفعال الدالة على اليقين. ومثال الدالة على الرجحان قولك أخلت زيدا أخاك، وقد تستعمل خال اليقين كقوله دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول، يعني هو لا يشك أن له اسما، لكن قد يقال إنه يعني السياق يقتضي ذلك، مثل ما يقول مثلا واحد أنت يا اللي ما تسماش زي ما يقول. فتقول أنا كنت أظن أن لي اسما، يعني مثلا بمعنى أنك تتظاهر بأنك إيش تشك في هذا مجاراة له يعني وردا عليه. فاحتمل، أنا ما أرى أن هذا البيت صريح فيه. نعم، قال وظننت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله تعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وحسبت زيدا صاحبك، وقد تستعمل لليقين كقوله هكذا، وأصلا قال وقد تستعمل اليقين مرتين، وحسبت الثاني في حسبتنا، حتى إنه قيل إن الظن لا يكاد يقع في القرآن إلا بمعنى ليش اليقين. وقد تستعمل لليقين بالنسبة لحسبة كقوله حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، يعني علمت يعني يقصد. ومثال زعم قوله فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإني شريت الحلم بعدك بالجهل. نعم، أجهل هذا قال قال محي الدين وفعل مضارع، لهذا لم ينصب يعني ليس أفعل تفضيل. قال فإن تزعميني كنت أجهل، الياء هو المفعول الأول وكنت أجهل هذا هو المفعول الثاني، لأن الجملة طبعا تكون خبرا ثم بعد ذلك تتحول إلى مفعول إيش ثاني. ومثال عد قوله فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، هذا الذي إذا أردت أن تفهمه استعمل كلمة اعتبر عند المعاصري، يعني لا تعتبر شريكك في الغنى هو المولى وهو الولي الحقيقي، ولكنما المولى الحقيقي شريكك في العدم الفقر، إذا افتقرته وما زال صديقا لك فهذا هو الولي الوفي. ومثال حج قوله قد كنت أحجو، أحجو هذا مضارع حج، أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملماته، أبا عمرو مفعول أول، أخا ثقة مفعول ثاني. لا يعني لا تعتبر مثلا، لكن هو من أفعال، هو عده من أفعال إيش، من أفعال العلم صح؟ رأى علما، لا من أفعال الرجحان، وهذا أحسن يعني، هذا أحسن لأن هذا هو المتسق معه. ومثال حاجة قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، نعم. ومثال جعل القلبية قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقيد المصنف جعل بمعنى بكونها بمعنى اعتقد احترازا من جعل التي بمعنى صير، فإن من أفعال التحويل تصير يعني لا من أفعال القلوب. ومثال هب قوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، ونبه هبني الياء هي المفعول الأول وامرأ هي مفعول ثاني، ونبه المصنف بقوله أعني رأى على أن أفعال القلوب منها ما ينصب مفعولين وهو رأى وما بعده مما ذكره المصنف في هذا الباب، ومنها ما ليس كذلك هو قسمان لازم نحو جبنا ومتعد إلى واحد نحو كرهت زيدا، يعني أن ليس كل فعل قلب ينصب مفعولين، بل هناك أفعال تتعلق بالقلب وهي تنصب مفعولا واحدا أو لا تنصب مفعولا أصلا، لكن هناك أفعال قلوب معينة هي المقصودة في هذا الباب وهي ظن وإيش وخواتم. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب هو أفعال القلوب، وأما أفعال التحويل وهي المرادة بقوله والتي كصير إلى آخره فتتعدى أيضا إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وعدها بعضهم سبعة صير، وهذه ما ذكرها يعني هو ابن مالك ما عددها، قالوا التي كصير فقط، فهو يقول لك بعضهم عد فصلها إلى سبعة، صير نحو صيرت الطين خزفا، وجعل نحو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، الضمير هباء منثورة، ووهب كقوله وهبني الله فداك أي صيرني يعني جعلني، وتخذ كقوله تعالى لتخذت عليه أجرا، طبعا فيما ذكر عن موسى عليه السلام، نعم لتخذت عليه أجرا أجرا عليه مثلا، نعم قراءة قراءة أبي عمرو، نعم. ومن واتخذ بالتخفيف، نعم، وبالتالي ما فيها همزة، همزة وصل. واتخذ كقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، المفعول الأول إبراهيم والثاني خليلا. وترك كقوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، المفعول الأول هو بعضهم والمفعول الثاني يموج في بعض لأن جملة خبرية بعد دخول الفعل صارت مفعولا ثانيا. وقول الشاعر وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، بالأفعال الإش هذه الأبيات المشهورة، نعم. طيب قال ورد كقوله رمى الحثان نسوة آل حرب بمقدار سمدنا له سمودا. وهذا يأتون به في شاهدا في قوله إيش وأنتم سامدون. فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. هذا رد يعني جعل تركها. فهذا هو أيضا من أفعال التصير، يعني صير شعور مصيبة تشيبهن وتسود وجوههن وتجعل الأبيض أسود والأسود إيش أبيض يعني. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.